الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجزا الله الشيخ الكريم أبا عمار على هذه المحاضرة الطيبة والمشاركة النافعة خير الجزاء، وجزا الله الجميع أيضا خير الجزاء. وقد كان والحمد لله في محاضرته الخير الكثير، وإنما كلمة في هذه هي فقط مجرد مشاركة وإتماما للوقت. إخواني في الله، نحن في هذا اليوم الثالث على التوالي، يوم السبت 27 من شهر ربيع الأول 1436 هجرية، نلتقي على الخير وعلى العلم والفوائد، فنسأل الله القبول للجميع. أذكر نفسي وإخواني بما تيسر من الكلام عن سورة العصر التي هي أعظم موعظة من الله لعباده وأقصر موعظة، وقد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. الله أكبر. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا ثم أرادوا أن يفترقوا كان يقرأ أحدهم هذه السورة، يذكر بها نفسه ويذكر بها أخاه أو إخوانه، وهي قول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت يا أخي الكريم اجعل هذه السورة المباركة نصب عينيك، إذا وفقك الله بالعمل بها فقد نجوت بنفسك من الخسران الذي كان محققا لكل إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من أتى بهذه الأربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع كلمات، أربع أعمال، أربع شروط للنجاة والفوز والفلاح، إذا أنت قمت بها فمعنى ذلك أنك قد ضمنت لنفسك الفلاح والفوز والسعادة، ونجوت من الخسران في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إلا الذين آمنوا، هذه أعمال القلوب، وعملوا الصالحات، انتقل إلى أعمال الجوارح، والإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه إذا ذكر وحده، فإذا ذكر الإيمان مع الإسلام فسر الإيمان بأعمال القلب، وفسر الإسلام بأعمال الجوارح، وهكذا الإيمان والأعمال الصالحة إذا قارن الله بينهما كان الإيمان يتعلق بقلبك، والعمل الصالح يتعلق بجوارحك. إلا الذين آمنوا، هذا عمل القلب، وعملوا الصالحات عمل الجوارح. وكما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، والناس فيهم قوي الإيمان وفيهم ضعيف الإيمان، فمعناه أنك مطالب أن تكون من أهل الإيمان القوي الراسخ الثابت الصحيح، لوجود التفاوت العظيم بين المؤمنين في إيمانهم. فمن اجتهد في تقوية إيمانه ارتفعت درجته عند الله، ومن تهاون في قوة إيمانه تنخفض مرتبته عند الله على قدر انخفاض إيمانه. وهكذا أيضا وعملوا الصالحات، فكما أن الناس يتفاوتون في إيمانهم قوة وضعفا، فهم كذلك يتفاوتون في أعمالهم الصالحة كثرة وقلة. وكما أن الدرجات تتفاوت في الإيمان تتفاوت أيضا في الأعمال الصالحة. فالجنة درجات، ناس في أعلى عليين في أعلى الجنة، وناس في وسطها، وناس في ربض الجنة. فماذا تختار أنت لنفسك؟ أن تكون في ربض الجنة، أم أن تكون في وسطها، أم أن تكون في أعلاها؟ هذا راجع إلى إيمانك وإلى أعمالك. وعملوا الصالحات يدخل فيها جميع الأعمال الصالحة التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الإيمان يدخل فيه جميع أنواع الإيمان الذي شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله في الاجتهاد في تقوية الإيمان، هذه نصيحة لي ولجميع إخواني، الله الله في الاجتهاد في تقوية الإيمان وفي تكثير الأعمال الصالحة. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأعمال الصالحة نوعا واحدا أو نوعين أو ثلاثة ثم يحصل عجز الإنسان، وإنما جعلها أنواعا كثيرة. ومن تلك الأعمال الصالحة أعمال اللسان، الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة والنصيحة وقراءة القرآن الذكر، وهذا سهل عليك، أجور عظيمة إذا عجزت عن الصدقات، عن الحج، عن العمرة، عن الإنفاق في أبواب الخير، ما تعجز عن ذكر الله وعن الاستغفار لله. جسمك تعبان وأنت على فراشك، اذكر الله، استغفر الله، سبح، هلل، كبر، هذا كله من الأعمال الصالحة. ثم قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق. الحق هو الإيمان والعمل الصالح الذي ذكر قبله. فأنت على الإيمان وأنت على العمل الصالح أو صغيرة، لا تجعل الخير خاصا بك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انقل الخير إلى غيرك ما استطعت، فالدال على الخير كفاعل. يا سبحان الله، يعني عمل صالح أنك توصي غيرك بالحق، وعمل صالح ومرجوع ومردود نافع يرجع إليك، أن من دللته على الخير فلك مثل أجره. احمد الله على هذا الخير، من دللته على الخير فلك مثل أجره. تواصوا بالحق، تواصوا، أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق الذي أمر الله به وهو الإيمان والعمل الصالح. وتواصوا بالصبر، والصبر كما تعلمون ينقسم إلى 4 أقسام: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي، وصبر على قضاء الله وأقداره المؤلمة، وصبر على أذى الناس. فتوصي غيرك بذلك. ومن الصبر كما عرفت، ومن الصبر الصبر على لزوم الحق، وتواصل بالحق، الإيمان والعمل الصالح، وتواصل بالصبر، أن يصبروا على لزوم الإيمان وعلى لزوم الأعمال الصالحة. وكما تعلمون يا عباد الله أنه لا إيمان بدون عمل صالح، ولا عمل صالح بدون إيمان، ما يقبل هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا، مثل الإسلام والإيمان. فلا إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. فالمنافقون أرادوا أن يختصروا، وأرادوا أن يكتفوا بالأعمال الصالحة بدون إيمان، فما قبل الله منهم، ما قبل الله منهم الأعمال، كونهم يصلون، كونهم يصومون، كونهم يحجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كونهم يجاهدون معه، لكن بدون إيمان لن يقبل منهم. وإبليس أراد الإيمان بدون عمل، عكسه. رب أنظرني إلى يوم يبعثون، عنده إيمان بوجود الله وبالبعث إلى غير ذلك، لكن أراد الاكتفاء، أراد الاكتفاء بالإيمان المجرد عن العمل، لأن الله أمره بالسجود لآدم فلم يسجد، فلم يقبل الله منه، لم يقبل الله منه هذا الإيمان بدون عمل. فالله الله في الاجتهاد في الإيمان الصحيح، لأن الإيمان أيضا ينقسم إلى قسمين: إيمان فاسد وإيمان صحيح. فالذين يعبدون غير أو يعبدون عيسى عندهم إيمان بذلك، عندهم إيمان بذلك، لكنه إيمان فاسد ما يقبل. لا يقبل الله من الإيمان إلا الإيمان الصحيح الذي شرعه. وهكذا الأعمال كما تعلمون، أعمال صالحة وأعمال فاسدة. فالبدع من الأعمال الفاسدة الباطلة العاطلة، والمعاصي كذلك. لكن الله لا يقبل من الأعمال إلا الأعمال الصالحة التي شرعها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى كل خير، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.